انتصبت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في منجم واندي للفحم التابع للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة كيتشون بمحافظة بيونغان الجنوبية، ومنجم توكسونغ ومزرعة توكسونغ للتفاح في محافظة حمجيونغ الجنوبية، وكذلك الجدارية الفسيفسائية التي تحمل صورة السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان في معركة المعركة الثورية بجبل كودي، وقيمة حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.